بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله مع الدرس 37 على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 19 والمتوفى عام المولود عام 918 والمتوفى عام 983 ليوم الاثنين الثامن من صفر الخير عام 1441 الموافق للسابع من الشهر العاشر سنة 2019. قال الناظم رحمه الله: ونكروا اتبعنا أو تفخيما حطا وفقد عهد أو تعميما، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازمين للحكم، وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، وجملة لسببين أو تقوية كالذكر يهدي لطريق التصفية. فهذه الأبيات الأربعة تحمل عناوين أرقام 102 103 104 105. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم فيما سبق عن أن كون المسند اسما فذلك للدلالة على الثبوت والدوام، وإذا كان فعلا فذلك للدلالة فعلا مقيدا فذلك للدلالة على الفائدة الزائدة على الإطلاق، ويتركون تقييد الفعل لنكتة اقتضى ذلك كسترة مثلا أو انتهاز فرصة، ويخصص المسند ويترك التخصيص إلى آخر ما بين لنا هناك. ثم قال: ونكروا إتباعا، أي نكروا المسند إتباعا للمسند إليه في التنكير، نحو تلميذ من التلاميذ مسافر، فالمسند هو مسافر نكر هنا تبعا للمسند إليه وهو تلميذ، لأن تلميذنا المبتدأ منكر وابتدئ به لأنه كان نكرة موصوفة تلميذ من التلاميذ، والنكرة إذا كانت موصوفة فذلك يعد من مسوغات الابتداء بالنكرة. وينكر أيضا التفخيم، أي تعظيم المسند، قوله تعالى: هدى للمتقين. فهدى هنا خبر لمدير محذوف، والتقدير هو أي هذا الكتاب المقدس العظيم هدان عظيم دال على عظمة كتاب الله تعالى وتفخيمه. وينكر المسند أيضا للحط من قيمته، نحو قولك مثلا لشخص: حظك من العلم شيء، أي شيء قليل. وينكر أيضا لفقد العهد، نحو سعيد أديب، أي أديب عادي لا يلتفت إليه، ولو أردت العهد لقلت سعيد الأديب. وينكر أيضا التفخيم للتعميم، أي عدم حصر المسند في المسند إليه، نحو محمد شاعر، أي شاعر عادي كجملة الشعراء، فلا يفوقهم بشيء إن لم يكن دونه. ولو قلت محمد الشاعر لكان المراد أنه لا شاعر غيره، فهو الشاعر الوحيد. ثم قال: وعرفوا إفادة للعلم، أي عرفوا المسند لإفادة العلم، أي إفادة السامع نسبة الخبر إلى المبتدئ، نحو محمد أخوك، فالمسند هنا هو أخوك، عرف بإضافة إلى الضمير ليفيد أن ليفيد أن ليفيد السامع أن محمدا أخوه، أي بينهما نسبة الأخوة التي تجمعهما، والمخاطب لا يكون على علم بهذا. مثلا محمد هذا ينتظره خارج البيت، فتقول له محمد أخوك، يعني أسرع والقه بالترحاب والاستقبال الحار كما يقال. أو لازم للحكم، أي يعرف المسند لإفادة المخاطب أن المتكلم على علم بالنسبة بين المسند والمسند إليه، نحو زيد أخو أبوك مثلا، فقد فهمت المخاطبة أنك على علم بأن زيدا أبوه. ثم قال: وقصروا تخفيفا أو مبالغة، أي قصروا المسند على المسند إليه تحقيقا، يعني تحقيقا قصروا تحقيقا تحقيقا خالد الشاعر، فالمسند قصر هنا على المسند إليه خالد الشاعر، أي لا شاعر في المدرسة إلا خالد. ونحو مثلا الله الرزاق، فالمسند هو الرزاق مقصور على المسند وهو لفظة الجلالة، والمعنى أن الله هو الرزاق فلا رزاق سواه، فهو الذي يرزق الكون كله. ويكون للمبالغة، نحو محمد المجتهد، المجتهد والمسند قصر على المسند وهو محمد ليفيد المبالغة، محمد المجتهد أي الكامل في الاجتهاد، فلا يقابل اجتهاد غيره باجتهاده. ثم متى المبالغة بقوله: كهند البالغة، هندون البالغة، فالمسند إليه هو البالغة قصر على المسند، فالمسند هو البالغة قصر على المسند وهو هند للدلالة على المبالغة. هندون البالغة أي هي البالغة المكان العلي في الحسن والجمال والأخلاق والعفة ثم قال: وجملة لسبب وتقوية، يعني يكون المسند جملة لسبب، يعني ضمير اقتضى الكلام أن يكون فيه ضمير أن كان مركبا، مثلا نحو زيد أبوه قائم، أبوه قائم جملته خبر عن مبتدأ واشتملت على الضمير أبوه، يراد بهذا لتقوية الحكم، زيد أبوه قائم، كأنه قال لك إن قيام زيد لا شك فيه. أو تقوية، يكون المسند جملة للتقوية، نحو زيد قام، فقام جملة فعلية وهي خبر عن المبتدأ، وقام يستتر فيه فاعله، وأتي بالمسند هنا مسندا للضمير للتقوي، ووجه التقوي فيه تكرار الإسناد، فالمسند أسند إلى مسند إليه أولا فهذا إسناد، ثم أسند إلى الفعل الضمير، وإسناد الجملة الفعلية إلى المبتدأ والفعل بعدها إلى ضميره، كل هذا يكسب الحكم قوة، فالمركب أقوى من المفرد. ومثل لذلك بقوله: كالذكر يهدي لطريق التصفية، الذكر هذا هو المسند إليه، وجملة يهدي خبر عن المبتدأ وهو مسند، واستتر الضمير في يهدي، يهدي هو أي الذكر، وهذا المسند والفعل يهدي المسند إلى الضمير يكسب هذا قوة. كالذكر، ذكر الله بأنواعه القولي والفعلي السري والجهري، يهدي أي يرشد ويدل السالك لسلوك طريق التصفية، التصفية مصدر صف الشيء يصفيه، تصفية التصوف التصفية تقريبا متقاربان في الاشتقاق، يعني من كان يداوم على ذكر الله فهذا يرشده إلى أن يكون قلبه مصفا مملوءا بالإيمان والتقوى وحب الله تعالى. وأفضل الأذكار ذكر الله تعالى عند أمره ونهيه، كما قال صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وأنواع العبادات والمعاملات كلها ذكر، فكل ما يذكرك بالله تعالى فهو ذكر، وإن اختلفت الأسماء والمسميات. أي ذكر الله يهدي ويرشد إلى طريق تصفية القلب وتنقيته من الشوائب والأغيار. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا لم يحبه فلا ينفعه ذكره إياه، بل هو من صفات المنافقين، إذ قال تعالى في حقهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لأنه من الصعوبة بمكان أن يحبك الله، وأما أن تقول أحببت الله فهذا سهل، سهل على اللسان، ولكن أن يحبك، مثلا أن يحبك الملك، هذا هو المطلوب، وأما أن تحبه فهذا سهل. وإلى هنا سادتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله نسأل أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يخلص أعمالنا لوجه الكريم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.